وآخر يقول: بعد أن كثرت الأمطار في هذه الأيام والحمد لله رب العالمين، ما حكم جمع المغرب مع العشاء أثناء نزول المطر وقت المغرب، وأيهما أفضل، الجمع أم عدمه؟ هذا يختلف. إذا كان المطر جيدا يؤذي المارة فإن هذا يصيغ الجمع بين المغرب والعشاء، وعلى الصحيح من الظهر والعصر أيضا إذا دعت الحاجة. أما إذا كان شيء خفيف وليس هناك لحظ في الأسواق وسفلة معبدة والمطر شيء يسير لا يؤذي فلا جمع، صلوا كل صلاة في وقتها. لكن إذا جاءت المشقة من المطر أو من الدحر في الأسواق لا بأس بالجمع.